عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساس الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة جميلة جدا بيكم منورة. احنا بنكمل مع بعض يا جماعة سلسلة القيادة وازاي نربي أبنائنا علشان يكونوا قادة حقيقيين. وقلنا ان في بعض السلبيات في الحلقات اللي فاتت ازاي ان احنا يعني نعمل عملية التخلية ونعد الأرض علشان نبني فعلا الأسس والمهارات والسلوكيات اللي احنا محتاجينها انها تنغرس في عقل وقلب وجوارح أولادنا عشان وقادة فعليين. قلنا القيادة يعني تأثير إيجابي، القيادة يعني توجيه، القيادة يعني إقناع، ولكن إزاي فعلا يكون أولادي فيهم الصفات دي؟ وتقولك ما هو ده بيتنمر عليه، بيتم التنمر، ده بينضرب في المدرسة، إزاي ده هم تابعين، إزاي أنا أخليهم قادة وهم فيهم كده؟ فإحنا اتفقنا أن احنا نشيل الصفات السلبية الأول ونحاول نشوف علاجها وإزاي نعدهم ولو حتى بنسبة 40% راضية بحيث ان هم فعلا يطلعوا قاده. بيقول لك ده بيقولوا اللي بيتنمر يقول له اعمل كده يعمله، يامره بصفه مباشره او غير مباشره اعملوا كده وما تعملوش كده. ازاي نخلص اولادنا من الامر ده؟ في البدايه احنا اتكلمنا قبل كده في حلقتين عن التنمر وقلنا ازاي ان ممكن كلمه صغيره زي كلمه مثلا انت يا بنت يا سودة انت وانت قصير وانت اعرج وانت متهته وانت يلدغ، الكلام ده ممكن يؤدي لانتحار الاطفال فعلا. وقلنا سبل العلاج والخطوات، لكن انا عايزه اقول ان مش شرط التنمر بيبقى بس كلمه ومش بس ضرب على فكره، ممكن يبقى لفظ، ممكن يبقى صفه سيئه، ممكن يبقى اي حاجه تانية، حتى ولو نظر، حتى لو ضرب، حتى لو رساله واتس او رسائل الكترونيه، المهم هي استهزاء بالولد وخلاص. بينشرها بقى للمدرسه، للصف، لاصحابه، ممكن يكون ضرب، عنف، استهزاء، تهديد، عزل حتى عن بقيه الشله وبقيه الاصحاب، كل ده اسمه تنمر. اول خطوه يجب على كل أب وكل أم والمربين أنهم أولا يلاحظوا أن في طفل هنا موجود في بيتي ده ضحية تنمر، وده ده يعني شرط أساسي، وإن كان يدل هيدل أن الأب والأم دولت عينهم فعلا على أولادهم. أول حاجة في خطوات طبعا جدية، يعني إحنا أول خطوة وفعلا هي اللي تفيد شخصية الضحية إن أنا أقوي شخصيته. غالبا بيبقى عيني خايف، ضعيف، مش قادر يدفع عن نفسه التنمر دوت، مش قادر يوقفهم، بيعذبوه ساكت، وطبعا ده غلط. يا إما هو مش عارف، يعني يا إما ساكت يا إما مش عارف يتصرف إزاي، ومش شخصيتي ضعيفة بس أنا مش عارف أعمل إيه عشان يوقف المتنمرين دول. بدم يعني بيتم ان انا ادربه على ازاي يقوي شخصيته وان انا احاول ان هو فعلا يقوي شخصيته. اول حاجه بدربه على الكلام، ازاي يتكلم وازاي يرد وازاي ما يختارش السكوت ابدا ويبقى فيه رد فعلا، وممنوع منعا بدنه يتجاهل الامر يقول لا اصم اكبر مني، لا لا لا لازم ترد. انا كنت شفت تدريب مره كان لبعض المربين، كان بيقف قدام الشخص الضحيه دوت يعني اللي تم عليه التنمر ويقعد هو يقول انا المتنمر انا اقول، ويقول عبارات سيئه ويقول عبارات علشان يستفزوا بيها ويخلي الضحيه يطلب منه الطفل ده قول رد عليا رد عليا وقول لي هتقول ايه، رد عليا. ودي خطوه وخطوه وخطوه. طبعا الخطوه اللي قبليها كانوا بياخدوا مجموعه من الاطفال فعلا اللي تم التنمر عليهم، بيحاولوا بقى يقطعوا في ايديهم او محاولات انتحار، ويعملوا مجسم كده من السفنج مكتوب عليه اسم او صفه اللي بيتنمر عليهم، وهم بيطلعوا الغضب اللي جواهم بالضرب، وبعد كده ان هم في الجسم السفنج ده، وبعد كده يطلعوا الكلمات اللي يواجهوها بيها، وازاي ان احنا نعرف نرد عليه بحيث ان احنا نوقفه. بنوضح للطفل الضحية، دي الخطوة التانية، بوضح له ان السكوت والتجاهل ده خطر عليه. المتنمر يا جماعة بيبقى فاهم ان ده ضعف، واقول له ان هو بيبقى لما بتسكت هو عارف ان ده ضعف منك، وبيستمر في اذاك، ما بيبقاش لا انا هسكت عشان هو يسكت، لا ده هيستمر في اذاه ليك. الخطوة التانية بدربه على الرد وعدم التجاهل، ولو المتنمر ده ما وقفش واستمر في تنمره تجاهه وهو قال لا ما انا ردته مع ذلك هو كده، يبقى اقول له لازم يبقى فيه شكوى للمدير، للاب وللام، افهمه ان ده مش عيب وان ده عدل، وان ما يسمعش كلام المتنمر. قول له انت عيل صغير هتروح تقول لابوك وامك، او انت لو اشتكيت هضربك وهعمل فيك، او يا بتاع يعني انت عيل يا بتاع ماما جايب ماما عشان تدافع عنك وانت طفل ضعيف. خلي بالكم الكلام ده بيكون أذى نفسي شديد جدا وحقيقي للولد، لأنه بيصدق الكلام ده ويصدق أنه ضعيف وما يرضاش يشتكي ويتم التنمر عليه أكتر وأكتر. بنفهمه أن الشكوى دي قوة، وأن الشكوى دي مش ضعف، وأن الشكوى دي عدالة ومش ظلم، وأن أنت لما بتشتكي ده إجراء قانوني لازم نحن نتخذه علشان المعتدي عليك دوت ياخد تأديبه ويتم معاقبته على الأمر. الخطوة الثالثة اللي بعلمها له، لازم أغرز مفهوم الثقة جواه، مفهوم الثقة بالنفس تجاه الطفل اللي هو اللي ضحية التنمر ده. نخليه يشوف نقاط القوة عنده، انت ايه عندك حاجات ايجابية، ايه مهاراتك، طريقة ادبك، ده انت مؤدب في الكلام، إيه عندك حسن خلق، انت متفوق في الامر الفلاني. لازم هو يشوف الكلام ده ويشوف ايجابياته ويقتنع بيها، ومش شرط الاب والام هم اللي يقولوا الكلام ده، لا احنا نخلي العيلة اللي حوالينا واستعين بيهم ان هم يسمعوه الكلام ده، الجد الجدة او امهات اصحابه اتفق معاه فيها المقربين ان هي الام تقول الكلام ده باي طريقة وباي شكل. ازاي بالمهم ان نربي اولادنا على نقاط الايجابيه اللي عندهم ووريها لهم، وان انتم متميزين، ونربطهم بالله وان دي نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، بالمدح طبعا والتشجيع. عايزه اقف هنا سنه واقول ان الامر دوت محتاج مني وقفه جامده جدا جدا. يقول لك ده انت بتقولي كده عشان انت ماما، انت بتقولي كده عشان بابا، عشان مش عارفه لا عشان كده بقول لك استعيني بالناس اللي حواليكي، صديقه جيده، جد جده، خال، عم، بحيث ان هم يسمعوك الكلام ده، ما يقولش بس ده ماما اللي بتقول او بابا، وما يصدقش الكلام ده في نفسه ويفقد ثقه في نفسه اكتر. لا احنا عايزين نعلي منظومه الثقه عنده. لو المتنمر ده بقى بيستهزأ مثلا بطريقه لبسه، انا عايزه كل ام تخلي بالها من النقطه دي عشان مهمه، او طريقه الكلام، او عنده حيفياء مثلا، اقول لك ده تحفه، ده انت عايزه اقول لك في الفرنساوي ما بينطقوش الا غاء وياء والكلام، يعني طلع حاجات القوه والايجابيه من الحاجه السلبيه اللي بيقوله. لكن لو هي فعلا طريقه اللبس مش مهندمه مثلا، نتعلم ايه المشكله ان انا يلبس صح، بس ما يبقاش ده حق المتنمر ان هو يقول لي كده. لا، امتى التيشيرت يطلع بره وامتى يدخل، امتى الشراب يبقى طويل وامتى يبقى الشراب يبقى قصير، تناسق الالوان مع بعضيها. بنعلم الكلام ده الاطفال 7 سنين على فكره، وكنا عاملين مره رحله ميدانيه للحدائق سن 7 سنين، قلنا لكل طفل انت مش رايحين نتفرج كده، الالوان عايزين 10 الوان من الورود والزهور اللي انتم شايفينها ديت والازهار الجميله دي تكون متداخله مع بعضيها من الورده او الازهار. يبقى احنا كسبنا ايه اكتر من مهاره، مهاره الخروجه والفسحه والترويح وتزويد روابط الثقه بين الاسره الواحده، وان احنا اسره وعيله واحده. وكسبنا كمان ازاي تعلم التفكر في العباده ويشوف الورد وتدخل الالوان في الورود، ودي عقيده. وبتعلم مهاره التناسق وازاي يبقى الالوان متناسقه وجميله مع الله سبحانه وتعالى البديع باسمه البديع. يبقى الامر ده مهم جدا، حتى لو في حاجه هو يتعلم، مش عيب ان احنا نتعلم الكلام ده، لكن ما يديش حق للي قدامي انه يستهزئ بيا واسيبه يستهزئ بيا وافهم الولد كده. احنا بنتكلم على سن 7 سنين فيما فوق. يبقى مهم لو بيتنمروا، حد بيتنمر على اولادك في امور محتاجه تعديل وبندربهم عليها وبنحاول نصحح الكلام ده، يبقى خير جدا جدا ولفت نظرنا الحاجة، لكن ما لهمش حق يستهزئوا بأولادنا أو يضربوهم. ونعزز الثقة بقى في أولادنا ونقاط القوة اللي عندهم والنقاط الإيجابية في الطفل الضحية ده من كل اللي حواليه قدر المستطاع. الخطوة الرابعة بعد كده أنه يتعلم المهارات الاجتماعية، فن الكلام، فن التعبير عن المشاعر، ده له مدلول، وأفهم إيه مدلول العبارة، لما يقول لك حد عبارة أو جمل دي معناها إيه. أهم شيء يا جماعة المرونة في التعامل مع الآخرين، وأن الناس كلها، ولازم يفهم كده، الناس كلها مش متنمرة ومش الناس كلها وحشة، وطريقة التعامل مع الناس هي الصد لا لا لا، لازم أعلمه أنه كل واحد حسب نوعه، ولو في متنمر يبقى أنا برد عليه رد قاسي وقفه عند حد، لكن في ناس محترمة لازم أتعامل معاها بأدب، ويبقاش الرد على اللي بيأذيني في التنمر زي الناس التانية المحترمة. لا، نقطة مهمة جدا جدا، الله يكرمكم في الجزئية دي. ليه؟ عشان ما يتعلمش الطفل الضحية ده، ويترسخ عنده جواه في ذهنه أن الرد القاسي هو الأسلوب الأمثل للتعامل، هو ده أسلوب الحياة. لا، ولو تساب، بصي، لو تساب المتنمر ده بدون أي خطوة من اللي احنا قلنا عليهم فوق، بتبقى كارثة حقيقية. ليه؟ لأن هو نفسه لما يكبر يا يبقى متنمر عدواني ويأذي الآخرين لأنه ما شافش الله الأسلوب ده والطريقة دي، وش عرف، ولو بقى شاطر وعرف يخرج بره الكسره النفسيه اصلا اللي كانت بتحصل له، وانا ضعيف وانا ما اقدرش وكل الناس بتاذي فيا وكل الناس بتتنمر عليا، حتى لما يكبر. اعلمه ان الناس اصناف، وان بيتعامل مع كل صنف حسب نوعه وحسب اخلاقه. بعض الاصدقاء بنكسبهم بالاخلاق الطيبه والمعامله الحسنه، والبعض التانيين متنمرين وحشين، يبقى لازم ما اسكتش وما اتجاهلش واعمل الخطوات دي. ذكاء الاجتماعي لأصناف الناس وصفاتهم، واحد كريم، واحد بخيل، واحد صادق، واحد كاذب، واحد مؤتمن، ده خاين، وده ماكر، وده منافق، كل الكلام ده فيه صفات النفاق الخارجية مالناش دعوة بالقلب، ممكن أعلمها لهم من خلال القصص القرآني. ناكس الوعد مع الله، حمامة المسجد اللي كان أول واحد بيجي المسجد وبعدين لما جاله فلوس نكس وعده، الكاذب، مين الصادق زي قصة سيدنا أبي بن كعب. الصفات دي أقولها وأخد أمثلة جميلة من صفات الصحابة والأنبياء وأعلمهم عليها. أعلمه مبدأ، بصوا، وده بقى لكل أولادنا، تقبل من 5 سنين خير ما فهمش يبقى ابتدي من 7 سنين، مبدأ إن الأصل في العلاقات الإنسانية هو الاحترام. الاحترام، ولو تعرض أي حد للإهانة أو التحقير يبقى لازم الرد والدفع، إما بالكلام أو شكوى للإدارة، للأب، للأم. المهم إن ما فيش سكوت ولا تجاهل على الأمر ده أبدا. والأصل تاني في التعامل هو الإيه؟ هو الاحترام. ما تركش أبدا أبدا الطفل الضحية ده للتنمر بدون توعية ودون تدريب زي ما عملنا في الخطوات اللي فوق دي، ولا حتى تركه عرضة للانطواء أو ضعف شخصيته، أو يفكر في الانتقام ويدور إزاي ممكن التفكير السلبي ده يوصله للقتل. التجاهل النفسي للضحية اللي هو ضحية المتنمر ده بيكون سبب في تحطيم الشخصية، عزلتها، التفكير بطريقة سلبية، ونعيد بقى اللي عمله قابيل مع إيه؟ مع هابيل. طيب، في نقطة تانية حابة أتكلم فيها في جزئية التنمر أو التعامل بعنف بين الأصدقاء، بتندرج برضو تحت نقطة التنمر لكن كتير مش اتكلموا فيها، البنات والعنف اللي ممكن تتعرض له البنت من صاحبتها أو صديقتها. غالبا البنات بتبقى أصحاب مشاعر، عارفين كده، وبيبقوا دايما تحب صاحبتها وصاحبتها تحبها، لكن ساعات كتيرة جدا جدا بتعرضوا لعنف سلوكي وساعات جسدي من صديقتها، ابتدي في سن مثلا 14 ل 17 سنة، بتكلم في المرحلة دي، وهوضح لكم أمثلة. مثلا بتحاول تسيطر على صاحبتها، وان تانية تبقى ضعيفة ما بتقومش، تستسلم لها، بتسمع كلامها كأنها تمتلكها بالظبط، تستغرب تقول لك ده البنت بتسمع كلام صاحبتها، ولا يمكن تسمع الكلام، وبل بالعكس البنت اللي هي قوية دي بتحاول تبعد صاحبتها دي عن عائلتها وعن أصدقائها، بتهددها بقطع علاقتها بيها أو حرمانها من امتيازات الصداقة انها تمشي معاه، أو ان هي تنشر صور خاصة كانت بينها وبينهم، بينها وبين صاحبتها، لو ما سمعتش الكلام ده. ده كمان بقى الكلام ده ايه؟ ان انا تقول لها ايه؟ انا هنخرج مع شباب مثلا، او هخرج مع الشاب الفلاني، ولما نخرج مع فلان ده البوي فريند بتاعي ده لازم تيجي، ليه؟ عشان هو جايب صاحبه، فلازم تيجي معايا علشان صاحبه، والتانية طبعا تستجيب، دي مصيبة، دي اصدقاء سوء على طول. بتهين البنت، تزقها، ترد عليها، تحتقرها، وتعيشها بقى ان ايه يعني، بصي خلي انت ما تقدريش اصلا تعيشي ولا تتنفسي من غيري ومن غير صحوبيتي. بتبقى البنت المتنمره على صاحبتها دي عصبيه وغضبانه، وساعات بتضربها بالايد او تهزها عند الغضب كده، بصي تلاقي هزتها كده تسفق اللي انا بقول لك عليه، وشفت الموقف ده اكتر من مره. بتصرخ كتير، ده كمان ممكن تتجسس عليها وتتابع خطواتها وتحركاتها وتحاسبها، انت كلمتي دي ليه وما كلمتيش دي ليه، لا صاحبي دي لا ما تصاحبيش دي، وتهددها وتفهمها اصلا انت لو صاحبتي واحده غيري تدوب خيانه للصداقه اللي ما بيننا مع بعض، ودي كارثه من الكوارث. غالبا اللي مسيطرة دي بتبقى مداخلها ضعيفة على فكرة جدا، وحاسة بالوحدة، وبتتصرف كده عشان تقوي نفسها بالتصرفات دي، وهي أصلا ما تقدرش تسيب صاحبتها دي إلا من خلال سيطرتها على البنت الضحية دي، وتوصلها تعمل أي شيء. تانية تقولك أنا بقلدها، وكنت في حالة من الحالات تقولك هي ما قالت ليش ولا قالت لي خروجي مع أولاد وقالت لي الصور، أنا لقيتها بتعمل كده فأنا عملت زيها وعملت زي صاحبتي وخلاص، ودي كارثة. طيب ازاي بقى نعلم بناتنا اللي بتبقى عندها صاحبه زي ديت وبتتعامل معاها بعنف او زلاء او دايما تخاصمها، والتانية تقعد تقول خصمتني دي مش راضيه تصالحني دي عملت مش عارفه ايه. اول حاجه اعلم بناتي ازاي فن اختيار الصاحب، معنى ان الصاحب عدو الا المتقين، ها كل واحد الاخلاء بعضهم الا مين اللي صاحب ومين صاحب التقوى ده، وان الصاحب ساحب فالكويس هيسحبك للخير والوحش هيسحبك للشر. ازاي اعلمها يكون في مسافات وحدود ما بيننا، ازاي هي يعني ايه الواجبات الصداقه وادابات واداب التعامل ما بينها، لما تجيلي البيت ايه اداب الزياره، امتى تيجي وامتى ما تجيش، واقول لها اه لا مش مناسب تقول لك لا انا جايه هو كده وخلاص، لا ايه الاماكن اللي انت كصاحبتي مسموح تدخليها في شقتي، مش نبص لها داخله اوضه النوم وداخله ما اعرفش بتفتح دولابها وبتفتش في حاجتها، لا ما ينفعش. ايه المواضع اللي ينفع ان انت تشوفيها واللي ما ينفعش ان انت تشوفيه، ايه الكلام اللي داخل البيت اللي ما ينفعش يطلع بره البيت، مهما كانت درجة القرب ما بينكم لازم أعلم البنات الكلام ده، ما سيبهمش كده يا جماعة. مهارات الحوار وفن الكلمة ومهارات الرد اللبق الدبلوماسي، أنا بتكلم من سنة 13 و14 زي ما قلتلك وإحنا طالعين، مهم جدا جدا إن إحنا نرفع من قيمة بنتنا كبنت في التعامل، نزود لها الاحترام، نربيها على الاحترام والتقدير مش على الندية والمنافسة أو الانكسار، الكلام ده لا مش صح خالص. إزاي إن هي تشوف نفسها مقدرة عند أهلها مش مهانة، وبتستحلى الاهانه وعدم التقدير، وتبقى علاقه مش عايزه اقول بعد كده بعد زواج بتبقى ايه، ما بتستمتعش مع زوجها الا بالاهانه ولما يضربها ولما يشتمها ولما كذا ولما كذا، وحاسه ان ده عادي، لا بالعكس ده السعاده يعني. لا تعزيز الثقه في نفسها ده مهم جدا جدا من قبل الوالدين الاب والام، دورهم كبير، ولو في اخ دورك لك دور برضو انك انت تقوي اختك، انها بيحميها من الاستسلام العنف الخارجي ده. ازاي اوجهها التدريب رياضي تقوي شخصيتها اعطيها ثقه، اوجهها طبعا بان انا يعني على الاقل نقلل، انا طبعا عن نفسنا بنمنع يعني مفيش مسلسلات وافلام يا جماعه، الحاجات دي مش طبيعيه والله، المثاليه العاليه في المسلسلات والافلام مش موجوده، ان هي شايفه المثاليه في التعامل مع الحبيب، شايفه ان لما واحد يجي مش عارفه ايه تقول لك لا انا عايزه عريس زي فلان، وانا عايزه مش عارفه واحد زي فلان، وانا عايزه صاحبه زي ده مثاليه وده كلام روايات مش حقيقه، وبعدين البنت تيجي تسقطه على الواقع وتطالب بيه وتتصدم في صاحبتها وتتصدم في اقرب الاقرب، تقول لك مش عايزه اتعامل مع الناس، انا حالي كده ليه، لانها اتصدمت لانها كانت رسمه صوره مثاليه زي اللي موجود في الافلام والمسلسلات. القاعده الاساسيه ان احنا بنتعامل مع بناتنا مش بعنف تماما خالص، برقه وبحنان، فانهن المؤنسات الغاليات، أساس العلاقة هو الاحترام، وفي العلاقات والصداقات في حالات طبعا علاقة وصداقات ما بين الشاب والبنات، إن شاء الله هعمل لكم حلقة عنها قريبا، لأن في طبعا عنف إلكتروني هنتكلم عنه إن شاء الله قريبا، بحيث إن احنا نجنب بناتنا الأمر ده. كنت حابة أتكلم عن شقين التنمر ما بين الولد وما بين البنت والحاجات اللي ممكن نتعرض لها، ارجعوا للخطوات تاني اللي قلناها في الحلقة، وريت تكونوا كتبتوها ونعملها ونشوف رد فعلها مع أولادنا جايب نتيجة ولا لا. إن شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع على اتصالاتكم، الرقم موجود على الشاشة وعلى أسئلة اللايف، فاصل ونرجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عابدة الرحمن بتقول أنا بحبك قوي دكتورة، أحبك الله يا عابدة. أمل محمد بتقول السلام عليكم أحبك في الله، معايا ولد وبنت سنهم قريب، الولد 16 سنة وبنت 12 سنة، ومش عارفة أقرب ما بينهم، أرجو الرد. بص يا بنتي، أمر طبيعي إن الفترة دي الولد بيبقى عايز يثبت أنا خلاص كبرت يعني وبيتسمع كلامي، والبنت بتبقى أنا كبرت محدش يزعق لي ومحدش يقول. الفكرة إن أنا أحط القوانين بتاعة البيت، خصوصا في المرحلة دي، أنا في المرحلة دي أخوك ما يعني ما يناديش عليك يا بت ولا أنت تنادي عليه بولد. ده مبدئيا كل واحد ينادي على التاني باسمه. ممنوع تمد الإيد في مشكلة حصلت, بنيجي ونقعد على ترابيزة الاتفاق وانت تقول وهي تقول, وما فيش, احنا مش عيال صغيرة دلوقتي, كل واحد يقول إيه اللي حصل وإيه اللي كذا والتاني غلط في إيه. اللي غلط لازم يقول أنا غلط, أصل دي من الشهامة ومن المروءة ومن الرجولة ومن علامات إن أنت كبرت وعايز تتعامل بالاحترام. لازم على الأقل يكون صادق في كلمتك, أنت غلطت في الأمر ده, المرة الجاية ما تقولش الحتة. وهي نفس الكلام, أنت عملتي وأنا مش خدامة عندك, أنت قوم اعمل وأنت قوم كذا. في أمور مهمة في البيت هي محددة, الولد عليه 1 2 3, البنت عليها 1 2 3. طب في حاجات في السكة كده, حاجة وقعت فتثابت, حاجة مش عارفة التاني جيت كعبل فيها مش عارفة ايه, على الأقل يبقى في ذاتية بالاتفاقات والكل. وعلى فكرة من أول مرحلة, يعني مش عايزة أقولك كده, من يعني من تاني إعدادي وانت طالعة بيبقى في كده لسه بتتغير كل أسبوع, لأنك انت بتكتشفي حاجات جديدة وسلوكيات جديدة مع الأولاد صعب جدا جدا, ومكنتوش واخدة بالك أصلا منها في الاتفاقيات. فاحنا عندنا ورقة الاتفاقيات دي بتتغير كل أسبوع, كل شهر جدد حاجه جديده, مش عيب ان انا احطها. المهم ان انا يبقى كل واحد له مهام ومسؤوليات ومحدش يتعدى على التاني في احترام, ومفيش الفاظ بتتقال, ما عندناش الفاظ, لا الفاظ ولا مد ايد ولا ضرب ولا الكلام ده. لكن بقى لو في احد الابوين بحاجه زي كده ده بقى لها كلام تاني, لكن مبدئيا انا بحط الاتفاقات دي. طيب في تليفون, ماشي ناخد اول تليفون. طيب حاضر اخده ام حبيبه, بس ادعي لام عبد الرحمن بارك الله فيك, ادعي لي ربنا يشفيني ابني في حاله ضمور في المخ ويهدي لي اخواته, اللهم اشفه لك شفاء لا يغادر سقم, اللهم امين, ويهدي لك اخواته يا رب هدايه باسم الله الهادي, اللهم امين. ناخد الاتصال. ام مين؟ عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام حبيبه من القاهره, السلام عليكم يا ام حبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. دكتوره حضرتك سامعاني؟ سامعاكي كده, اتفضلي. انا بحبك في الله جدا يا دكتوره والله, يعني سبحان الله دايما بذكرك في دعائي وربنا بيذكرني بيكي الله دايما لما بجدعي. والله اجدع حاجه سمعتها النهارده, جزاك الله خير. كتر حبي في حضرتك ان انا بعمل يعني بحاول اقلل طريقه خمارك كمان. الله جميل. جدا والله. احنا عايزين نعمل حفله للناس اللي لبسهم حلو دي, ان شاء الله نفكر كده في فكره باذن الله. يا رب العالمين. الله يكرمك. انا مشكلتي بعيد عن موضوع الحلقه بس انا حابه استشير حضرتك جدا, يعني بقالي كذا مره بحاول اوصل لحضرتك. طب الحمد لله وصلنا, يلا بسرعه قولي. الحمد لله. الله يكرمك. هو انا زوجي هو مشكلتي معاه ان هو بيتكلم في التليفون كتير مع بنات او كده, يعني انا حاولت معاه كتير جدا جدا جدا بكل الطرق, يعني كل حاجه عرفتها حاولت معاه فيها وجربتها برضه ما فيش فايده, بنوصل لنقطه الصفر تاني. يعني اكتر حاجه ما كنتش متخيله ان اعملها ان انا ممكن اسيب البيت خالص وامشي, وفعلا عملتها وبرضه وعدني بعدها خلاص واخر مره ما عادش هيحصل والكلام ده كله, وبرضه فوجئت بعدها فتره قليله جدا ان برضه رجع لنفس المشكله. طيب فانا ما عنتش عارفه اعمل ايه. قولي لي الاول عمر زواجك كام يا ام حبيبه؟ 4 سنين. ومن الاربع سنين دول بحاول يعني من بعد الزواج على طول. من بعد الزواج في اولاد ما بينكم؟ في اولاد. طيب قولي لي يا ام حبيبه دلوقتي الكلام اللي انت شفتيه ما بينهم هل كلام فون وشات ولا تعدى لمقابلات وحاجات تانية؟ لا هو كلام شات, وممكن يعني مكالمات تليفون وكلام غزل وحب وكلام فاضي ده. يعني طب تتوقعي وده ظني والا اذا كان عندك يقين حقيقي اقصى حاجه وصل لها في الموضوع الايه, الشات وخلاص كلام وبس ما بيوصلش لعلاقه في خلال التليفون او كذا مجرد كلام وحواديت؟ بصراحه دكتوره ده مش عارفه, وبصراحه يعني مش عارفه بس لا ان شاء الله يعني ما تعرفيش ممكن ما يكونش وصل لده علشان انا مش مقصره ويعتبر. يعني مستحيل انا حتى بقول له يعني انا ما انتش عارفه اصلي ما انتش عارفه اعمل ايه, طب قولي اتصرف ازاي اساعدك ازاي قولي ازاي اسامحك حتى يعني. طيب قال لك ايه؟ جميل اللي انت بتقوليه ده من اساليب الحل. قال لك ايه لما قلتي له كده؟ قال لي هو كل مره نفس الرد, دي اخر مره ما عادش هتتكرر ما عادش هتحصل حاجات من دي. طب سالتيه انت عاوز ايه وازاي ازاي يعني ليه بتطلع بره؟ سالتيه السؤال ده؟ بقول لي ضعيف نفس ضعيف. طب اسمعيني يا ام حبيبي, سؤال العصر ومشكلة العصر, ندعو الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة يا رب بالستر والعفة والطهارة, اللهم أمين. الزوج اللي بيشيت مع بنات وبيأذي زوجته وبيأذي نفسه قبل ما بيأذي زوجته. احنا قلنا يعني الكلام في الموضوع دوت هو يعتبر بتحسبوه هي بتقولك يندرج تحت الخيانات وخني وسبني وعملني والكلام ده، خلينا نفصله شرعي. هو في حكم العاصي المستتر اللي واجب علينا احنا له حسن النصح والإرشاد، هو ده الأمر. هو عاصي مستتر، طب انت انكشف مرة ومعلش غلطة وهعمل نساعده عشان ما نكونش عون للشيطان. بص يا بنتي، ان كان في صفه الكلام والشات والكلام ده، انا مش عايزه اقول لك البنات بتعمل، انا مش عايزه اقول لك الكلام الشات اللي مثلا تقولي يقولي واحده زي دي اسيبها؟ يعني واحد بعت لي سكرينات بيقولي واحده بتشوف وصلت لايه، شوفي بعت لي لايه، فانا ضعفت، وده مش ضعف، لان انا ممكن افكر بعد كده، ممكن يفكر بعد كده انه يرتبط بيها. حاجات فظيعه جدا، يعني واصلين للتدرج في الكلام كانها علاقه مصوره حقيقيه، وبعدين تقول يقول لها ده حقيقي، تقول له لا ده مش حقيقي، ده كلام مستمر. تخيلي شوفي مدى الفتنه قد ايه. وطبعا الكلام عشان بس انا مش ببرر له، اوعي تكوني فاكره يا ام حبيبه ان انا ببرر له، لا. واي وضع حتى لو كان استغفر الله التقصير منك وندعو سبحانه ما يكونش في تقصير، اصله انت قصرتي فهو طلع، لا لا لا لا، لا تزر وازره وزر، كل نفس بما كسبت رهينه. ومش معنى حتى لو في تقصير ولا في حاجه يبيح للعبد استبراء المعصيه وانه يعصي ربنا في الكلام ده، لكن انا عايزه بس اصور لك الدنيا بتمشي ازاي. تدرج غير طبيعي واغواء غير طبيعي، اللي ورا الشاشات أكثر جرأة من اللي في الصوت، اللي في الصوت يبقى عارفة أنت كده جرأة أقل شوية وبعدين خلاص أدام وصل ليها، خلاف الكلام اللي بيتقال في اللقاء المباشر. فورا الشاشات دوت له سمع صوت ولا شايف صورة، مجرد كلام ما بيقول لك الكلام ببلاش كتر منه، مع أن الكلام ببلاش ده يهوي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ابن القيم متكلم عن الأمر ده بالذات وقال إنه زنا، مجرد إشراق أحد في القلب، هوى نفسي، دي شهوة وهوى نفس، المفروض عليا أدفح. أنا ما بقولش الدنيا ما بتجيش وبيجي إغراءات وبتيجي، لا هتيجي، ولكن أنا كعبد مسلم مؤمن واجب عليا أن أنا أدفع الأمر ده. طيب ضعف معلش نستحمله، أكيد في كذا حاجة بيحب الله، عارفة لو هو مش كويس كان هو كده، إذا كان عاجبك أنت واللي هو عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلام، الباب بيفوت جامع، أنا دي فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. الحاجة التانية اللي أنا عايزاك تبقي عون يعني مع يعني مع الخير ومع النصح الخير للزوج، ما تبقيش عون للشيطان عليه، لا أنا أنصحك وأصبر عليك، هو حسابه عند ربه. تاني الناس الزوجات بيزعلوا من كده، والله حساب مش إحنا، مش أنت كزوجة وكده، أه صحيح بتزعلي وبتنكسري وبتتقسمي وبتبقي حاسه فعلا انه خان وكذا، وازاي يطلع وانا محافظه على بيته وانا الطاهره الشريفه العفيفه اللي محافظه على بيته وعياله، وهو طالع بره يعمل كذا وكذا وكذا. معاكي وانا لا انكر عليك الاحساس الحزن، ما اقدرش اقول لك انا مش واقعيه لو قلت لك كده، ولكن اعمل ايه؟ هو ده احنا عندنا دلوقتي، عندنا ابتلاء وعندنا معصيه واحنا نعينه انه يعمل توب يا ابني لربنا سبحانه، الله سبحانه وتعالى يقبل التوب. دوت حرام، الكلام يجي في عيالك، يجي في زوجتك، يجي استغفر الله في كذا، اترضاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك لاختك لا يا رأي يا رسول، والله لا ارضاه. خلاص وكذلك الناس لا يرضونه الا يرضونه لبناته، خلاص. وبرضه الناس مش بترضى الكلام ده لنسائها، وانت تعفف حتى ياتيك التعفف والتقوى وتدفع الامر ونستغفر الله. عاد تاني ذكري بالله، ما تحسسوش انك عرفتي، ولكن لما تلاقيه فتره في علاقه جديده وداخل تاني عمي. انا عارفه ان الكلام ده بيزعل، والله بيزعل، ولكن اللي عايزه تحافظ على زوج، مش تبقى اللي بره صائدات الرجال هي اللي فازت بزوجك يا بنتي، ومش يبقى بره اللي بتعمل علاقه كذا ونسيبه لشيطانه ويبقى كده. لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا يعني يعني يعني يعين اصحاب اللي هو احنا الاصحاب والدين اصحاب الناس كلها للامه كلها وللمسلمين وغير مسلمين انهم يبعدوا عن النار، انت ما تكونيش دافع له. طب ما هو اللي غلطان هيتحاسب، طب اعمل ايه؟ اشوف انا اجيب ورق واقعد معاه. بص يا ابن الحلال قول لي كده ايه الحاجات اللي انت ممكن في وقت فراغك تعملها خلاف الشات على الموبايل، ما هو لازم له يعني لازم له حاجه يعني. شوف ايه ممكن شغفك، ايه ممكن حاجه تنميها، تنزل تعملها، تنمي مهارات، تعلي سيفيك، تتعلم عن الله، ايه اللي ممكن حاجه زي كده؟ ايه الوقت اللي بيبقى فيه كده؟ وقت وانت نايمه وقت وانت حائض، وقت وانت نفساء، وقت وانت عند اهلك، الوقت الوقت اللي هو بيحصل فيه الكلام ده حاول اشغله بحاجه بديل، احلال وابدال على طول. اشركه شويه حبيبتي، اشركيها حبيبتي في امور البيت والاولاد. روح يا ابني هات ابنك من كذا، وروح واعمل ابنك كذا، مش تبقي انت شايله الليله كلها على دماغك وشايله الحاجه ومفضيه له الدنيا، فقاعد باشا قاعد فاضي يعني. دي بقى تيجي ودي تروح. والدعاء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الأمر ده، يا رب اللهم طهر قلب زوجي، اللهم اغفر له ذنبه، اللهم ابعد عنه نساء الدنيا كلها، أنا بس يا رب شوفش غيري أنا بس. ادعي بالدعاء واستعيني وكده. ما قدرتيش عشان ما تقوليش لا ما قدرت، مش قادرة ولا قادرة استمر مع واحد. أولا قرار، أنا بقول قرار الانفصال في وضع لسه في بدايته ممكن يأتي منه والراجل معترف بكذا قرار خاطئ. ما تسيبوش البيت، ما تنفصلوش، وحاول مش قادرة وحاسة تقولك ما قدرش، البيت اللي دخل فيه واحدة غيري والكلام اللي اتقال وما قدرتش، حاولنا معاها بشتى الطرق ما قدرناش خلاص، وطلبت الانفصال وانفصلت. في نفسية تستطيع وفي نفسية لا، ده في أولاد والراجل فيه صفات تانية كويسة، وقع ما نبقاش دبيحة بقى خلاص يعني احنا والدنيا والهوى، لا لا. وادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويرزق قلبك العون والصبر والإمداد انك انت تعيني وتبقي سبب في إصلاح. اللهم أمين يا رب. معنا أسماء من الشرقية. السلام عليكم يا أسماء. الله يبارك فيك يا أسماء، الله يكرمك، تفضلي يا حبيبتي. والله إني بحبك في الله. إيه علوا صوت شوية يا جماعة، سنة بس. أحبك الله. أحبك الله يا أسماء، ربنا يبارك فيك يا رب، يجمعنا على الخير دايما، اللهم آمين. بس يا دكتورة أنا 23 سنة. تمام. أنا متجوزة من حوالي سنة ونص. تمام. كان ربنا رزقني بطفل بس توفاه الله. اه يا حبيبتي. لا بس من وقتها انا نفسيتي تعبانه، خناق على طول، زي ممكن حاله اكتئاب كده. بعد ما ولدتيه، بعد ما ولدتيه توفاه الله؟ اه بشهر. بشهر كمان. يا الشهر ده كان معاكي ولا كان في المستشفى؟ لا كان في الحضانه. كان في الحضانه. بس انا بعمل وقت انا نفسي تعبانه، كل شيء خناق الدفوق، اقل كلمه بقيت بزعل منها، حتى خناق على طول مع زوجي. هو صابر وبيستحملني كده، بس الموضوع عدى عليه فتره فبقى هو كمان بقالك كام شهر؟ بقاله كام توفاه الله؟ بقاله قد ايه؟ بقى حوالي 6 7 شهور. 7 شهور. تمام تمام. زوجي كان قبل كده ممكن بيتقبل الموضوع، بيهديه، حاليا بقى هو كمان بيتضايق. طبعا على اقل حاجه خناق على طول. عمال على بطال، وانا يعني انا عارفه ان هو من عندي، انا الغلط من عندي، لان انا اللي ما بقتش بصبر على اي حاجه. دي حاجه ثانيه بقى عندي حماتي. تلاقينا مثلا شادين مع بعض، نتخانق شويه تلاقيها فجأة طلعت علينا الشقة تخبط، في ايه بتزعقوا ليه؟ ماشي مش في حاجة يعني، بتتدخل يعني. لا هي عايزة تعرف، لو ما قلتلهاش في ايه تلاقيها زعلت، خدت على خاطرها، خلاص انا مش داخلة في التفكير، انا مش ليا دعوة بيكوا وخلاص، وتعملها زعلة ممكن تفضل اسبوع ما تكلمناش، وتروح تشتكي لاهلي، ده بنتكم مش بتعتبرني يعني ان انا عايشة معاها في البيت، بنتكم بتعتبرني ان انا واحدة غريبة. ماشي مش في حاجه، مش عايز ادخلها في امورنا، لا عايز تعرف كل حاجه. هقول لك ولو حصل منها مثلا حاجه زعلتني تلاقيها هي اللي تروح تشتكي مثلا لجوزي، ده مراتك مثلا عملت حاجه، وهي ممكن تكون حاجه بسيطه، وجوزي من النوع اللي هو امي اول حاجه، فممكن يجي عليا علشان خاطرها، وانا بستحمل وعارفه، بس هي من النوع اللي هي زي ما قلت على الواحده. طيب انت دلوقتي حاليا يا اسماء حامل ولا لسه؟ ما حملتش لسه. طيب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني. اولا هوجه لك حاجتين، اول حاجه تحيه، وتاني حاجه مباركه. التحيه بحيي فيكي انك انت معترفه ان انا مقفوره قوي في حالتي النفسيه، جميل جدا، بنقعد ممكن سنين عشان الزوجه تعترف، يا بنتي انت اللي مقفوره، يا بنتي انت اللي كذا، فحته لا انا حاسه ان انا فعلا انا اللي زايده في مشاعري وانا السبب في امر ده، انا بحييكي جدا على النقطه دي، الاعتراف 90%، انا عليها هقول لك 10% دلوقتي. الامر الثاني اللي ببارك لك فيه، ابنك بيربيه سيدنا ابراهيم، يعني بيحفظ القرآن تمام ظهره للبيت المعمور اللي هو بامتداد الكعبة في الأرض، وهي بيت المعمور لملائكة السماء وأهل السماء، وجات سيدنا إبراهيم بقى كلنا عارفين الكلام ده، ويحفظهم القرآن، دول الولدان. وبص ده رقم واحد. رقم اتنين، ما يدخلوش الجنة يوم القيامة عايز أبويا وأمي، ولا يرضى إلا بأبوهم. فأنا بأمرك بقى دلوقتي وبنصحك، بنصحك إنك أنت في الدنيا تعملي الحاجات اللي تستحق إن هم يشفعوا لكم ويدخلوكم الجنة. خليكي على الصلاة، على الصلاح والصلاة والقرآن والحجاب، علشان خاطر بس بعديها يبقى هم، وأنا عايز أبويا وأمي فيدخلوه فيشفع فيخشوا الجنة بيهم. الأمر الثالث الجميل جدا اللي يمكن يخلي الأمر ده عندك يهدى، ولكل واحدة فقدت ابنها وتوفاه الله صغير وشهر برضو، يعني عارف الحضانة الواحد يعني مجرب الأمر ده بيبقى صعب صعب يعني. حتة نقطة قصة بتاعة أهل الكهف، ها إيه اللي حصل؟ جه الخضر ومعه سيدنا موسى ولقوا ولد في الشارع، قام جاي ذبحه خلاص. ليه؟ قال أصل هو ده كان هيبقى مش صالح، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فإيه الفكرة؟ أهله عرفوا، الأب والأم عرفوا أن ابنهم ده كان هيطلع طالح ومش صالح وهيبهدلهم في الدنيا، وعشان كده الخضر قتله. ايه اللي وصل لهم؟ ابننا، ابننا الصغير واحد ذبح ومات، وابننا مات وعياط لكن كان ايه الخير؟ فاراد ربك ان يبدلهما، لعل ده الخير. احنا ما نعرفش، لكن احنا عارفين، اسمعي يا اسماء عشان النقطه دي مهم، احنا عارفين ان قدر الله كله خير، فعل الله كله خير، وحتى لو احنا بعيوننا القصيره وبصرنا القصير ده شايفين ان ده الشر، يستغفر الله يا رب، سامحنا يا رب كنا جاهله والله مش عارفين انك انت رب عايز لنا الخير في امر زي ده. فدي جزئيه مهمه جدا، ده الخير ده الخير. اعمل ايه؟ هو ده المفروض، حمدك واسترجع. الحمد لله رب العالمين، يا رب صبر قلبي، رب يا رب عوضني خير بولد صالح تقي نقي حامل لكتاب الله، يعبد لك القلوب في الارض، قائم من جند الخلافه هيصه بقى، قولي اللي انت عايزاه كله، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب اخلف عليا بالولد الصالح التقي النقي بالذريه الصالحه اللي تحبها وترضاها يا رب، وتفرح نبيك يوم القيامه يا رب. ده اللي ندعيه. وإيه؟ واسترجع، إن لله وإنا إليه رجع، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. تزعلي إن العين لا تدمع القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والقول مطابق لما في الإيه؟ لما في القلب. جزئية الولد ده خلاص، فاهدي بقى وإيه وافرحي، واستني له في استني إن هو في الجنة. الأمر الثاني، حماتي، حماتي عايزة تتدخل، حماتي عايزة تعرف، طب أنا مش دخل، قالت لابني، أنا بحط أسس يا حماد قدام ابنها. بص يا جماعه الله يكرمك، لو انا جيت اشتكيت لك في امر يبقى انا عايزاكي تتدخلي فيه، اما لو خلاف كده فاحنا بنحل امورنا مع بعضينا وادعي لنا. ممكن يكون نفسيتنا مش جايبه، ده تأصيل، هتزعل معلش، بس هي عارفه ان ده لا، تروح تشكي لابنها وكذا، انزلي معاه، انزلي وابنها موجود وزوجك. وهي يا حماتي كان اولى الى الله انك انت تقولي لي، ممكن ما كنتش خدت بالي، ممكن تكون نقطه صغيره وانت فاهماها غلط وانا كان قصدي كذا، فانت تقولي له فهو هيجي يزعلي، لا ليه نخلي في وسيط بيني وما بينك، منك ليا على طول، تمام؟ وهي هتفهم كده ايه؟ هتفهم ان هي بعد كده ما يحصل حاجه تيجي تعبك فيها، والله يا بنتي حصل كذا كذا وكذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ يبقى ده مطلوب، ودي نخلص من القصه دي. بيزعلوا هيعملوا، بس يعرف ان في حدود، في امور انا ممكن اقولها وفي امور مش هينفع ان انا اقولها، ولو حد حابب يقول لي ما يقولش من ورا، ما يتخليش، قولي لي وانا اقول لك لا ده انا كان قصدي كذا وكذا، ودايما خلي الكلام بينك وما بينها في وجود زوجك عشان يبقى في شهاد. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وتتصل يا اسماء وتقول لنا يعني ربنا جبر بخاطري، اللهم امين. معنا ام عمر من كفر الشيخ، السلام عليكم يا ام عمر. ها السلام عليكم، معنا اتصال ولا فقدناه؟ ناخد معانا ام محمد، منين؟ ما سمعتش. من دلجة. دلجة، دلجة دي محافظة ايه يا ام محمد؟ محافظة المنيا. المنيا، قرية دي المواهب. ماشي يا ستي، اهلا بيكم وباهلنا في المنيا وبمصر كلها، اتفضلي يا محمد. اهلا بحضرتك يا دكتورة، اولا بعديكم في دكتور مرسي وثانيا يعني جزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل دوت، والله افادنا كتير فعلا في بيوتنا، ومش بنعدي فعلا البرنامج ده الا لازم نسمعه وفعلا استفدنا منه. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير. لو سمحت انا كنت عايزه حضرتك في سؤال، يعني فضل. انا عندي ابني بربيه على بنات. تمام، مين الكبير هو ولا البنات؟ نعم، مين الكبير هو ولا البنات؟ لا البنات في منه اكبر وفي منه اصغر. فهو في النص. تمام هو في النص. فيا دكتوره هو شخصيته ضعيفه جدا، وكل اساليبه اساليب بنات. سنه كام سنه؟ سنه 10 سنين. وله اخ؟ له اخ صغير لسه 10 ليه سنه. وشخصيته احسن بكتير، يعني بيرد بيعمل تفاعلات يا دكتوره معايا، لكن الكبير ده واقف كده، واقف مفيش. هو الاكبر منه يعني كام سنه البنت؟ البنت الاكبر منه 5 سنين، يعني 15 سنه. الاكبر منه؟ الاكبر منه 11 سنه. وبعدين هو، وبعدين 13 سنه، وبعدين 13 سنه الكبيره خالص. والصغيره شويه 5 سنين، واصغر منها 3 سنين، واخر حاجه ده اللي هو سنه يا دكتور. تمام. بصي يا حبيبتي، محمد ده شخصيه ضعيفه رهيبه، يعني فعلا بتعصب فعلا يا دكتوره، يعني كده بيحاول يستفزني وانا عصبيه لوحدي. يعني انا عصبيه من اللي عامله فيه كده. استني، بيعمل ايه يعني؟ ايه اللي خلاك تقول ان ده شخصيه ضعيفه وبيعمل ايه عشان يستفز؟ اديلي موقف هنا وموقف هنا عشان اصدقك. يعني يا دكتوره شخصيته ضعيفه، يعني مثلا لو حد ضربه في الشارع ما بيردش ضربته، لكن لو حد من اخواته ضربه بيبقى متعصب عليه وعاوز يضربه علشان انا قاعده، علشان انا موجوده وبقول له لازم ترد ضربتك، لازم تصد عن نفسك. لكن في في في الشارع في تعاملاته مع اصحابه مفيش يا دكتوره، مفيش رد فعل، يتضرب، يتاخد كتبه، يعني مفيش خالص رد فعل. طيب ايه وانا هنا لما بتعصب عليه وبهزقه بحس انه ساكت كده، يعني حتى مفيش رد فعل منه. طيب اسمعيني يا محمد، هقولك على كذا نقطه كده، وكويس ان انت قلتي المواقف دي. اول حاجه، انت ان شاء الله تكونوا سمعتي حلقه النهارده عن التنمر وايه الخطوات. احنا عندنا 4 خطوات اساسيه، والخطوه الخامسه خطوه مهاريه. الاربع خطوات دي ازاي بقول فيها في حلقه النهارده ضروري ترجعي لها، ازاي ان هو يقاوم. بعلمه الاول فن الكلام وفن الرد وما يسكتش، واقول له كده بس مش بعلمه بعصبيه، مش بعلمه بصوت عالي وابقى متنرفزه عليه يا رد عليهم يا اللي هضربك ويا التاني، لا، وهزقه. ممنوع التهزيق، احنا قلنا اصل الكلام بيني وما بينه الاحترام، فانا بقعده باحترام وبكلمه باحترام وبفهمه النقط دي باحترام. هو ده انت عندك ما شاء الله 2 اكبر منه كمان يساعدوكي في ترسيخ الكلام اللي بنقوله، يبقى هو يرد وما يتجاهلش. ممنوع حد، ما ينفعش يا ابني عيل معدي يديك على قفاك وانت ماشي، ولا التاني يقوم جاي مديك عاملك بالشلوت، ما ينفعش يا ابني الكلام ده. انت عشان انت ولد وانت راجل وانت كذا وانت ادم، ما ينفعش حد يهين انسانيتك وربي على كده. اعلمه فن الرد، ونقول الرد ازاي، يرد الرد كذا، وابقى انا اقول لو قال لك كذا تقول ايه، ولو عمل كذا تقول ايه. الامر الثاني، انت بتضرب اخواتك اللي ضربك وبتضرب اخواتك، انت فسرتيها علشان انا موجود، هل ده حقيقه ولا علشان هو دي طبيعته وهم دوت كذا فهو واخد احترام، ولا في حد بيأذيه بره واحنا ما نعرفش حد اكتر من الاذيه اللي انت شايفاها، او حد بيهدده؟ الكلام ده لازم يتقعد مع القعده دي ويتفهم الكلام ده. 10 سنين يعني قادر على التمييز، 10 سنين يعني خلاص مكلف بصلاه، 10 سنين يعني هو فاهم الكلام اللي بيقول. النقطة التانية اللي أنا عايزاكي دفعيه إن هو يروح رياضة أو يلعب جيم أو أي حاجة، يتعلم رياضة جسدية بحيث تعيد منظومة الثقة عنده، منظومة الثقة في المهارات اللي هو بيقولها. على فكرة أنت شخصية محترمة، مش هقوله أنت ضعيف وأنت كذا وبس، لا لا لا، أنت محترم وأنا عارفة إن أنت محترم ومؤدب وكذا وكذا وكذا، ووريله الإيجابيات اللي هو بيعملها وهو تصرفات بناته والخنة والكلام ده. ما أقدرش أوصف إن هو بيتصرف زي البنات، وديه وديه في في في مجتمع اولاد، ليه ما بتودوهوش كشاف، ليه ما بتودوهوش في المحافل اللي باباه خارج فيها، عمه خارج في كذا، جده خارج في كذا، خدوه معاكم يشوف الرجال بيتصرفوا ازاي، يشوف في المسجد الناس صلاه الفجر والمغرب والعشاء ده اساسي، الاب نازل ومعاه اولاده الصبيان ده اساسي، ومش هدخلكم البيت لازم تاخدهم معاك، يشوفوا محاكاه الرجال ازاي، طريقه الكلام مع الرجال ازاي. دي النقط اللي تساعد ان هو كده احطه في بيئه صحيه مع ناس كويسين، زي ما قلت لك يوديه كشافه، يوديه نادي يتعلم لعبه، بس اشوف برضو النادي ده شكله ايه وبيتعلموا ايه وبيقولوا ايه، لانهم ساعات بيبقى فيه الفاظ مش احنا مش حابينها. مع الاربع خطوات بتوع النهارده وتابعي معاه خطوه بخطوه، وما تتنقيش من المرحله الا لما تروح مرحله خلاص اجرب، قول انا بقى المتنمر، انا بعمل عليك كذا، رد هتقول هترد عليا ايه، بس بادميه وباحترام. ممنوع تتنرفزي انت عليه، وممنوع تتعصبي عليه، لان ممكن يكون نرفزتك وتعصيبك هو اللي مديه المرحله من الاستكانه والسلبيه، مش عارفه اواجه، انا خايف، فانت مخوفاني، انت غوريلا اصلا، فانت الغوريلا بتاعتك دي هي اللي مخليني مش عارف اتعامل. لا، ندي لهم فرصه ونعاملهم بادميه. ادعو الله سبحانه تعالى يا رب يكر عينك بيه، اللهم امين. انا اتصل معانا دعاء من القاهره. السلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا دكتوره، حضرتك معايا؟ انا معاك يا اهو الحمد لله. طيب بصي يا دكتوره، انا كنت عايزه اخد راي حضرتك بالنسبه للزوج اللي بيضرب زوجته. علي الصوت شويه، الزوج بيضرب زوجته. ايوه يا دكتوره. ما هوش راجل. تمام. بشكل يعني مستفز على فترات الجواز، مدته حوالي 9 سنين او 10 سنين، والموضوع بيتكرر وكل مره يعتذر ومفيش فايده، وهو من كتر يعني عصبيته ان هو يضرب ومش عايزها تاخد موقف او تمشي من البيت، فرام عليها قبل كده يمين عشان كان ضاربها مش عايزها تمشي من البيت. فاخر موقف كان حصل مشكله برضو بينهم، هو معظم يعني المشاكل يستفزها مثلا يطرد او حاجه، يمد ايده ويضرب بطريقه يعني مستفزه وبيورم جسمها وبيزرقه. والاهل يعني برروا اللي هو الصبر والاستحمال عشان الولاد. ان ايه؟ اخر عشان الولاد، يعني اللي هو لازم يبقى فيه صبر واستحمال عشان الولاد. لا لا. طبعا يعني النفسيه بتتدمر، النفسيه سواء طبعًا. الزوجه او الولاد بتتدمر. طبعا. اخر موقف كان ضرب متواصل لمده ساعه، وصل بالخرزانه. والولاد موجودين وسامعين وشايفين. ايه؟ ضرب بالخرزانه. وبعدين؟ ودلوقتي الموقف الاهل بيتكلموا في ان هو هيتغير واحنا هنكلمه وهنقعده، يعني خليك هو بقاله 10 سنين او 11 سنه مش عايز يتغير. طيب ده اسلوب التفاهم. ما طبعا. طب اسمعيني يا دعاء، اسمعيني ومش عايزاه صوتك مخنوق بالعياط ولا بالكلام ده. الله سبحانه وتعالى يا بنتي يعني هو المنتقم، هو الديان. الراجل اللي بيتجبر على زوجته بقوه عضلاته وايده ويضربها ويلكم لها ساعه يا مفتري تضربها بالخرزانه، انا كان عندي بقى تنزلي من بعد الضرب تنزلي تروحي تعملي في محضر علشان يحرم ان هو يمد ايده عليكي. 9 سنين في ضرب، ومره ومره ومره ومره، احنا لا نقبل ابدا ابدا. وانا من الناس اللي بص لا نقبل ابدا ابدا اي زوج يمد ايده على زوجته. الدعاوي اللي تقول لك اصبري عشان خاطر عيال، وانضربي وقعدي واتقهري وانكسري، اصل انت ما اعرفش ايه ومالكيش، وانا بتقول لك اهلي غلابه اروح فين واعمل، ترفضي الضرب بكل عايز نعيش واعمل اولاد، لا مش روحي واعملي خلاص، يبقى انت اللي اخترت. وتقول اولادك يعرفوا الكلام ده من دلوقتي، انا لا سبتكم ولا ضحيت مش عارفه ايه ولا لا، انا واحده اتنفدت بعمري وحياتي. الواحد بيضرب ساعه الدرج ده ما يتسماش راجل، مفيش راجل بيضرب. الضرب اللي وصف القران اللي عمالين يتغنوا بيه ويقوموا جايين ملسنين على الدين وعلى الاسلام، ضرب غير مبرح، يعني حاجه كده، او قبليها 3 حاجات، اعزوهن وبعدين اهجروهن في تاني حل، ده مصيبه من المصايب. لا الستات بشوفوا بتموت لما زوجها يهجرها وكذا، مش علشان الفراش وانه يبقى جنبها ابدا، مش علشان كده، لا علشان خاطر ان ده فعلا حاجه مؤذيه لنفسيه المراه. اخر حاجه خالص، فين الشاذة الناشز اللي ما بتعملش، اللي ما بتسمعش كلام زوجها، اللي دايما مهزقه زوجها ولا صوتها عالي عليه ولا اللي بتقول له لا، هو ده خلاف كده؟ لا، خلاف كده لا، وشفتوا الامر بيبقى ازاي غير لو هو علم اصلا بتروح للقاضي تشتكيه. شوف الدرجه ايه. وعايزه اقول لكم يعني انتوا عارفين جسم النساء عامل ازاي، القرصه كده بيبقوا خلاص احمرت عندهم. فهي الفكره ان ما ينفعش زوج يمد ايده على زوجته، ما ينفعش راجل مره واثنين وثلاثه بالخرزانه. يعني كمان ما انتش تقول لك مثلا ده زقني ده عملني ده لكمني بالخرزانه. ليه يا ابني كده؟ ليه اتعلمت في انهي بيئه؟ مين اللي علمك ومين اللي قال لك ان دي الطريقه؟ ما هي دي المصيبه، ان الناس فاكره ان طريقه الحوار بين الزوج والزوجه هو الزعيق والشخيط، وهي فاكره ان النديه انا ند زيك ونعمل فتتخرب البيوت. لا، الامر تقول لك هم قالوا لي انت اللي وصلتيه لكده. شوفوا بيكسروا المرأة ازاي. ما هم ليه مش عايزين مرأة تتكلم في حقوق المرأة؟ لا، هم عايزين عشان تفضل كده مكسورة. بس انا اللي وصلته. ايه ده حتى انت بتتكلمي باسلوب محترم، هو بيتكلم باسلوب ممنوع انك تمد ايدك. وخلي لو انت عارفة ان هو انسان ضراب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى كده. ده صوته معلق وده بخيل، دول الاثنين دول ما يتاخدوش. خلاص حصل النصيب وبقى فينا بينا عيال والكلام ده. يتقعد قاعدة رجالة بعد الموقف دوت، وتقعدي انت وهو واهله وهو كده، وتقعدوا مع بعض. بص يا ابن الحلال، ممنوع لمس الايد وممنوع الضرب، ممنوع ان انت تضرب، ممنوع انك تمد ايدك لا بآلة ولا بايدك ولا شتايم ولا الكلام ده. وزي ما بنطلب لك الاحترام، هي كمان انت كمان تحترميه، وممنوع انك ما توصلوش للغضب. ولقيتي فيه خلي فيه مساحة، خلي فيه مسافة بينك وما بينه أدام عارفة ان هو ضراب. لو حصل وتم نقض هذا الاتفاق ما بينكم، خلاص يبقى كده خلاص. انا ما تعيشيش في بيئه مسمومه ليكي ولاولادك. وبعدين يجوا الاولاد يشوفوا الام، يطلع العيل كده، يطلع لما بيتفهمش، انت يا ست انت لما انت ما شايفه ضربك. ويطلع لزوجته اللي جايه نفس الكلام، طريقه الحوار والبتاع ايه، طريقه الحوار والحاجه هو الضرب او الصوت العالي. ما فيش حوار يا ابني، اقف في مكانها. ما يمكن عند ما تروحي مكانه، ما يمكن عندها وجهه نظر. ايه لازمته الزعيق؟ ايه لازمته الشخص؟ مش ده اسلوب الحوار. والله الزعيق ما بين الزوج والزوجة مش ده الاسلوب ولا ده الطريقة. في طرق تانية كتيرة جدا جدا. انا مش عارفة ليه ده السمت والميديا اللي مبسوسة في قلب الناس. انت ندي له وانت هي كذا، تكسر لها درع عشان يطلع لها، اكسرها لها علشان ما تتعملش عليك. ايه ده؟ احنا في غابة؟ ده بين الحيوانات ما فيش كده. الزوج الحيوان ما بيضربش زوجته القردة، ولا ما بيضربهاش للقرود ولا اي حد. ده احنا بنشوف بس، يعني كانوا جايبين مشهد كده لأسد وزوجته، بص كده جابته من رقبته للأسد. ايه الكلام ده؟ فما ينفعش يا جماعة الاسلوب ده في التعامل. ارجع تاني للحوار، اعملي قعدة رجالة، خدوا فيها اتفاقات. مفيش استخير يا بنتي تكملي ولا لا. انا من النوع اللي بيرفض تماما، لا من قريب ولا من بعيد. مفيش الحوار باللسان، عامل لنا لسان اهو وعامل لنا ودنين عشان نسمع اكتر ما ان احنا بنتكلم، وما يبقاش فيه اللي الايد معمولة علشان الضرب. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك الحال، وتتصل تاني يا دعاء وتقولوا لنا ان ربنا صلح الحال، اللهم امين. وقت حلقتنا خلص للاسف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات